وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا فلا أقسم بما تبصرون فلا أقسم بما وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وما هو بقول شاعر